بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Munir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 60. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا أمس إلى باب ما جاء في لو، فنكمل إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في لو، أي التلفظ بهذه الكلمة لو. لو كان كذا لفعلت كذا. وهذه الكلمة كما لا يخفى قد يكون فيها اعتراض على القدر، وهذا ينافي كمال التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، أي في مناسبة الباب، أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، الاستسلام الرضا، أن يرضى بقدر الله، يستسلم. وأن قول لو لا يوجد شيئا، نعم نفدج لو سي يبقى كذا لا يوجد شيئا، فبغي أن تشانجي أنت. قال: وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر، وهذا مخل بالتوحيد. انتهى من الملخص. واعلم أن استعمال لو على أقسام، استعمال لو على أقسام سنذكر منها، منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز. فلفت دجغ لو سبا لمم حكم، تجغ لمم حكم، أي لفت دجغ لو سحرام مطلقا أو سجائز مطلقا، لا ستبان دو سياق الكلام لنية لا بيخسن. قال الإمام العثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد، قال: لو تستعمل على عدة وجوه. نعم، il y a plusieurs façons d'employer هذه الكلمة لو سي. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال عز وجل: لو أطاعونا ما قتلوا. تصاص الاعتراض على شرع الله، لأن الله عز وجل أمر بالجهاد ويحب الجهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد، فهؤلاء اعترضوا على من قتل في سبيل الله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا غير صحيح. الله عز وجل كتب على هؤلاء الموت، كتب على هؤلاء أنهم يموتون في ذلك اليوم، فلا حاجة لو si il y aurait pas eu كذا si nous aurions obéi il serait pas fait tuer. Ça c'est كلام باطل. فهذا لحرام الاعتراض على شرع الله بلو. فالإنسان يجب يستسلم لشرع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما هذا الاعتراض لا، أساسا من أقوال المنافقين، لو أطاعونا ما قتلوا. الوجه الثاني يغصب لبخمي، أنا جي اختصر شو ابن عثيمين ذكر هذه أوجه، أنا جي غزمي هذا. فالسلوي كي غليون أصل قول مفيد قد يجد كلام أكثر دزو تقسام، لكن نحن نبقي الأهم. قال الوجه الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، الغصب لا الغصب لو أبخمي قسم. قال: وهذا حرام أيضا. قال تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا يعترض على قدر الله، وهذا إلى كثير جدا. كما نشرح أمس، فلان إذا فان أكسيدون مثلا أي لمور بعض الناس يتلفظون بمثل هذا. S'il ne serait pas parti aujourd'hui, il n'aurait pas eu Kada. S'il aurait pris un autre chemin, il n'aurait pas eu Kada. S'il aurait changé sa voiture, il n'aurait pas eu Kada. هذا لو il n'est pas fait mahali, هذا c'est haram. لأن الله عز وجل قدر هذا الشيء. Et ça s'est passé. فلا تعترض عليه. لا تعترض. Tu dis قدر الله وما شاء فعل كما سيأتي في أبي هريرة في حديث أبي هريرة. إن لله وإن إليه راجعون. Tout ça c'est بقضاء الله. فلا تعترض. Tu stoppes à l'âne que les deux premiers qismes se firent mardi. En tant que tu ne peux plus rien changer là où ça va te servir à rien du tout. C'est passé. Fulan il est mort, Fulan a fait un accident, Fulan kada. Enfin là où ça sera rien. Fi hada l'hal. Al-wajh al-thalit. عند الشيخ العثيمين c'est le rabi. قال أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هذه اللي خطيرة اللي حرام جدا. أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعاصي مثل ماذا؟ أحسنت. وهذا تشبه بالمشركين. قال عز وجل لو شاء الله ما أشركنا أي سي الله لو يفولي ونغبا في الشرك. وهذا اعتراض على قدر الله واحتجاج بالقدر على المعاصي اتوسس الحرام. والعوام كثيرا تسمعون يقولون مثل هذا يا أخي اتق الله أغد في كذا سمكتوب يقول لك يا فلان اتق الله في كذا سالقدر وهكذا خصاص لا يجوز. واستعمال لو في هذا الحال سحرام. لو شاء الله ما أشركنا هذا باطل هذا القول. وأنت أيها العبد تسبسك والله لا يكخي فابتعد من المعصية في الخير في الطاعة اقدر الله. أما تفعل شيء حرام ثم تجسفي سابق القدر ساس باطل ساس السوء الظن بالله عز وجل. وهذا تقدم شيء منه في الأصول الثلاث وأكثر في التقريب تقريب التدمورية فصل جيد في هذا فصل جيد في آخر الكتاب في هذا. نحن نسكن ذات غسيسي سلو لو شاء الله ما أشركنا. الوجه الرابع أن تستعمل في التمني أي إلى إسبير كلك شوز سي الله سبحانه وتعالى إم رزق كذا جفغ كذا إن شاء الله. ما حكم هذا؟ أن التمني سي خير فخير سي شر فشر. سي الله عز وجل يمدن إم رزق دل أغجان إن شاء الله جفغ الحج طيب قدي له سي ما في شيء يجوز. Si Allah Azza wa Jalla me rezaq un enfant, je veux lui apprendre le Coran. Tayyib. Ça c'est mustahab. Tayyib hada. Si Allah Azza wa Jalla me donne l'argent, je vais acheter quelque chose de haram. Ça dépend la chose. يعني الذي يتمنى بها او يتمنى هذا الشخص. هذا النوع لان ندري لان سياق افاق لله علي كذا وكذا سواجب. أما هذا سنوت سياق سياق الندر. الندر في لله علي أن أصوم شهرا أو لله علي سيجد لغزوش في الحج سواجب علي دفع الحج سندر. هذا لا سمكروه لأن كما نرى في باب الندر في مشقة. أما هذا إذا بعد سياق الندر إذا لو جي كذا جفغي كذا إن شاء الله فهذا يعني شيء آخر. أحسنت سؤال طيب. فسوسي خير خير لأنه يبدا اعتراض على القدر. سيكوا لا ديفونس entre cette sourate et ce qu'on a vu avant عند من أحسنت أن هذا في المستقبل. سي الله يمدن كذا جفغي كذا مستقبل يبدا اعتراض. أما للصور دافونس في الماضي الماضي أي القدر يسبسي فلا يجوز الاعتراض عليه تجي قدر الله وما شاء فعل. أما الآن أنت تسبس كيف سبسي فاسمين باب تمني سي الله يمدن كذا جفغي كذا إن شاء الله لا بأس. الوجه الأخير أن تستعمل أي لو في الخبر المحض أي سي انفورماسيون فقط يا با اعتراض يا با سوء الظن يا با عدم استسلام عدم الرضا لا قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار قال هذا عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب إخبار للبروفة صلى الله عليه وسلم أفرمي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا يجوز تنفهم تجي مثلا لواحد سي تو باس باغ سو شومان سي ميو لأنه كذا كذا كذا لا بس تخبر أنت تو لانفورم دو كذا ما في شيء أما المشكل في هذا الباب سأل اعتراض أي تكسبت بالقدر اتنين بهذا اللفظ فهذا حكم هذا الباب فتستفد الآن أن اللوس على درجات ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله فقد ذكر في الصحيح عدة أدلة في لو في الصحيح باب لو إلى ست بلاد أدلة أنه يجوز بلاد حديث البخاري صلى الله عليه وسلم يدي لو كثير يموت سيجوز أي من باب الإخبار تمني إلى آخره كذلك الإمام الوادعي الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح ذكر باب لو إلى ستة ذات أدلة فراجعها تستفيد لأنه يدق اسمنا بسيطة أدلة لكن المثال يكفي قال رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فهاتان الآيتان المناسبة واضحة أنه لا يجوز الاعتراض على القدر بلو وهذا حصل من المنافقين في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سد بطاي في أحد وفي أحد كما تعلمون حصل ما حصل يدي كوبانيون سوفيتوي فالمنافقون اعترضوا بهذا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وثبت في تفسير ابن أبي حاتم فيما أذكر أن أحد الصحابة في غزوة أحد إلى تألونجي إي سندرمي رضي الله عنه أبخلا جست أبخلا بطاي كي يولي مور إلى آخره فهو إي سي ألونجي إلى دومي قليلا إلى أنتوندو أحد أكتد لي دير هذا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا إلى أنتوندو الرجل دير هذا Il s'est réveillé et il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا حصل في غزوة أحد. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال فدل هذا أي قول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا نعم انظر الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أي هما يزدبلاس با يغيست يفو بالجهاد إلى آخره لو أطعونا ما قتلوا الصحابة يسخطوا يتبقوا صلى الله عليه وسلم يفزل جهاد بعضهم يزدبلسي بعضهم يموغى إلى آخره تتخب المنافق إلي أسيشي لوي ثم إلى تجوغ لسوليسيون تقو دي فيغ سا فولي با فيغ سا تسخ غيست يكنو يغي با سا تسا سي كلام باطل الصحابة رضي الله عنهم ستأجع الناس دي سيكس الدنيا الفو با غران شوز قال الشيخ نباز رحمه الله فدل هذا على أنه لا يجوز استعمالها أي استعمال لو لفت في الآية قوله لو أطعونا أي سي نزافيو به يسوغبا في شوي ساسي باطل ساسي اعتراض على قدر الله فلهذا رفض الآية قال الله عز وجل قل فادرؤوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي سي تصادق شكو تجي La mort, elle te touche pas, fais-le. Tu pourras pas. Haoula, ils sont morts pour le djihad, en tu vas mourir dans une autre situation. Lakin, tu mourras. Tu mourras. Faqadar Allah, anna haoula, ils devaient mourir pour le djihad. Ils sont morts. T'as pas besoin d'attarad là ou pourquoi, mais abadan. Qal, fadalla hada ala anna ou la yujus ti'amalu inda mu'aradat il qadar. Fi maradin, ou azimatin, ou nahwi dhalik. وإن هذا من شأن المنافقين. نعم الآية نزلت فيهم، قال لأن قدر الله ماض وشأنه نافذ، وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة. Il faut pas confondre entre ça et l'asbab. لأن le fait de dire là c'est pas un sabab. لماذا؟ الخلاصة أن لو c'est après et le sabab c'est avant. Maintenant il y a un accident الآن. On dit là le nord il aurait fait كذا il aurait كذا. Là il y a جوز. لأن c'est après. انتهى. Maintenant il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. On dit nord fais attention, il y a كذا et كذا et كذا. Prends tes asbab, passe par là et l'akhiré. هذا الفرق. فالشيخ لباز رحمه الله يتموت أن لأسباب يجوز، أما لو ستسغى rien du tout. لو ستسغى rien du tout. بل سأمبير la chose. فأمبير كما سيأتي. قال لأن قدر الله أخذنا. قالوا إنما شرع الأسباب لحكمة بالغة فعلى المسلم أي طاعة الأسباب. فإذا نزل القدر أو القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك. انظر. شغل باز قال على المسلم أن يتعاطى الأسباب أي أفضل أكسيون سالي أسباب. مثلا tu veux prendre la route, tu vérifies la voiture, tu prépares tout le monde, tu prends la route si un accident قدر الله مجابع t'as fait les أسباب. أما واحد il va un accident tout le monde là où j'aurais dû faire ça pourquoi si on aurait كلام باطل لا ينفع بل يضر. قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرز على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الذي نحفظ ولا تعجز وهنا يزمي ولا تعجزا. نعم قال في الحاشية في صحيح مسلم ولا تعجز. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا سمحمول على الأقسام المحرمة، الاعتراض على قدر الله، الاعتراض على شرع الله، والاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذه تفتح عمل الشيطان. أما مجرد إخبار أو التمني للخير فهذا يجوز كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسبوساك نحن وضع في التفصيل السابق حتى لأدلة ولكمخون نحن مباشرة. قال الشيخ الفوزان يعني أي قوله قل قدر الله وما شاء فعل سسالة سوليسيون. لماذا؟ قال الشيخ الفوزان يعني ارجع، أي هذا الأمر نعم، ارجع هذا إلى قضاء الله وقدره، فالذي منعه عنك ليس هو فعلك وتركك، وإنما الذي منعه عنك هو الله سبحانه وتعالى، ولا تدري لعل الله أراد بك خيرا وصرف عنك شرا، فارض بقضاء الله وقدره. لأن أنت la chose qui s'est passée c'est pas أنت. On regarde toujours l'exemple de l'accident مثلا. Une fois que c'est fait قدر الله وما شاء فعل. C'est Allah qui a voulu هذا. أما si tu dis si pourquoi comme si l'amr il était biadé t'aurais pu changer la chose avec كذا. أبدا. C'est fini c'est fini. Il te reste une chose. تصبر وترضى بقدر الله. Et tu dis قدر الله وما شاء فعل. Et ça va te reposer هذا. Ça va te reposer. C'est fini c'est fini. أما si tu ouvres la porte de si t'as ouvert باب الشيطان. الشيطان الآن يبقى rentrer. T'aurais dû faire كذا. T'aurais dû faire كذا. Et انت ton cas ils sont pires. C'est vrai j'aurais dû faire ça. La tristesse elle va monter. Tu vas désespérer. Pourquoi j'aurais dû كذا كذا. الشيطان il va travailler. Alors que si tu réfléchis l'action elle est finie. انت si il est mort il est mort. Si la voiture est cassée elle est cassée. لكن الشيطان هو il veut te faire du mal فقط. أما si tu le fermes les portes قدر الله وما شاء فعل انت tu te reposes انت. La prochaine fois, t'en tires des leçons. هكذا المسلم. On l'avait vu هذه في دروس متقدمة أن من أعظم ثمرات القدر c'est الطمأنينة. Tu sais que tout vient d'Allah عز وجل. أنت t'es reposé. Il y a eu كذا قدر الله وشاء فعل. أما ceux qui n'ont pas d'iman بقدر كما تعلمون يتعبون جدا. بعضهم يسويسيد بعضهم كذا بعضهم كذا. Pourquoi? Parce que il a pas هذا. Il a pas de clé هو. Il a pas قدر الله وشاء فعل. Il a il ouvre une autre route هو الشيطان. Et الشيطان il l'ehlek. الشيطان يقول لك تقعد في فرصة تقعد في فرصة حتى يسويسد. أما نحن لله الحمد لنا هذا الخير فالإنسان يصبر يرضى بقدر الله أي سكر الأمر لله من قبل ومن بعد. قال الشيخ الفوزان كذلك ولا تدري لعل الله أراد بك خيرا أساسا من حسن الظن بالله. شو تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ تبقى أنت؟ T'as fait un accident, t'as eu une maladie. La'alla c'est un khayr pour toi. La'alla c'est un khayr pour toi. Ta'ammal qissat al-Khadir ma'a Moussa. Ta'ammal an al-Khadir il a tué un enfant. En toi tu vois aucun khayr fi hada. Aucun khayr. Lakin al-Khadir c'est un nabi. Al-Wahid lui a montré à cet enfant, il allait grandir, ça allait être un mujrim, il allait faire du mal à ses parents. Qatala. Bi amri Allah azza wa jalla. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هكذا يقول الله عز وجل peut-être que t'aimes pas une chose لان انت ضعيف tu sais pas tout et c'est un خير pour toi والله يعلم وانتم لا تعلمون فهذا حسن ظن بالله t'es tombé malade عسى t'avais des péchés t'as oublié de faire tauba ou t'es غافل الله عز وجل il te donne une maladie انت tu penses que c'est un شر pour toi et الله عز وجل يكفر بها الذنوب t'arrives يوم القيامة elle t'a servi جدا cette maladie beaucoup de péchés t'as pas fait tauba Allah il les a effacés بسبب التعب que t'as eu في الدنيا وهكذا هكذا المؤمن الإيمان بالقدر وحسن الظن بالله قال الشيخ الفوزان أي عند قوله فإن لو تفتع عمل الشيطان إذا رجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويلقي عليك القلق النفسي si tu fais un balaport أنت الشيطان il s'est passé quelque chose الشيطان يروح ça va t'augmenter que du hazan et de la tristesse et tu vas rendre في النفس tu vas mal te sentir إلى آخر tu n'auras rien gagné الشيطان il veut pas ton خير قال ويلقي عليك القلق النفسي تصبح في هم وغم وحزن نعم لانغواس لا تريستيس الى اخره قال اما اذا اغلقت هذا الباب وقلت قضاء الله وقدره او قدر الله وما شاء فعل قال فانك تغلق باب الشيطان انتهى فستموت ان النبي عليه الصلاه والسلام il nous a donné la solution il nous a donné la solution si la personne il a une mosiba هذا قدر الله وما شاء فعل اي ferme باب الشيطان خلاصه الباب قال الشيخ سعدي رحمه الله اعلم ان استعمال العبد لفظ لو على قسمين مذموم ومحمود خلاصه الباب ان le fait de dire si لو تا دو كا سي مذموم on a vu نحن avec le taqsim شيخ معتيمين اي c'est interdit c'est haram او سي محمود اي سي quelque chose de bien تمني الخير قال مذموم فكأن يقع منه او عليه امر لا يحبه فيقول لو اني فعلت كذا هذا سي اعتراض على شرع الله واعتراض على القدر il se passe quelque chose qu'il aime pas ثم هو يدي j'aurais dû faire ça si كذا si كذا هذا ça va ouvrir le shaitan tu vas te faire du mal et ça montre que t'es pas satisfait du qadar قال فهذا من عمل الشيطان لان فيه محذورين et ça c'est une faïda il y a deux choses Ça va impliquer deux choses. قال أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن. أولا, tu vas ouvrir une porte, comme on a expliqué à Miguel Amchir Bouzan, la tristesse elle va augmenter, tu vas avoir un dhaïq, et la chose elle s'est passée, elle s'est passée, t'as rien changé. Belle, t'as empiré ton cas, faqat. Ça c'est le premier mahdour. Le deuxième, قال أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره. La deuxième chose c'est que c'est pas أدب مع الله. Allah c'est lui qui a écrit هذا. C'est lui qui a ordonné cette chose. بقدره عز وجل في الآية الذين قالوا لإخواني وقعدوا لوطعون ما قتلوا. Allah عز وجل il a montré أن هذا c'est اعتراض على قدره. قال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. La deuxième محمود قال أن يقولها العبد تمنيا للخير أو تعليما للعلم والخير إلى آخره. كذلك في التعليم والله سبحانه نحن في التعليم يجوز. مثلا جدي يا جماعة c'est quoi le حكم si on fait كذا كذا لو كذا لو كذا في التعليم يجوز تمني الخير يجوز si الله يمرزق كذا بإذن الله جفوري كذا كذلك في الخبر المحض يجوز ففرق انت c'est مهم في الحكم فرق entre هذا وهذا لأن بعض الناس ils entendent quelqu'un dire لو en français si خلاص ils pensent que c'est obligatoire محرم لا فهذا الباب مهم فراجعه il va te servir كثيرا قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح الريح c'est le vent ومناسبة هذا الباب مثل ما تقدم في السب الده أي أن الريح en lui-même il fait rien الريح c'est un مخلوق من مخلوقات الله أما celui qui gère هذا الريح c'est الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الفوزان أن سب الريح سب لمدبرها أي الله عز وجل. سلوك جار هذا الريح، أنت تنسلت الريح، الريح أو الإمام في غياد دو. قال وهو الله تعالى لأنها تجري بأمره، فسبها مخل بالتوحيد. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح. سب الدهر ستعام، الدهر سلطن et dans le temps il y a le riz, il y a la chaleur, il y a le froid. أما الريح c'est quelque chose de خاص. قد يقول قائل لماذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكرر هذا الباب؟ Si c'est pareil, لماذا يكرر؟ عند من؟ Si c'est la même chose, لماذا il le répète؟ لأن الناس يقعون كثير في هذا. قال عن أبي بن كعب، هذا قاله الشيخ صالح سكم يمديع، فأفرده قال الشيخ صالح للتمهيد، قال فأفرده لكثرة وقوعه وللحاجة إلى التنبيه عليه، نعم لأنه صغيف كثيرا. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال في الحاشية حديث أبي الراجح وقفه، أي الراجح الناس من كلام أبي سبا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والمتن له شواهد يصح بها، المتن الذي شواهد يصح بها أي مرفوعا. قال وقد صحح الحديث مرفوعا الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وصحاه شيخنا الوادعي رحمه الله في صحيح المسند. قال وقال روي موقوفا ومرفوعا فيحمل على الوجهين، نعم فالحديث صح موقوفا عن أبي أي سلا بغل جو صحابي أبي، صح مرفوعا لا بغل جو بخفة عيسى والسلام، فالدوي سو صحيح، فالحديث إلى ثابت. قال مناسبة الحديث الباب الواضحة قوله لا تسب الريح، هذه مناسبة الباب. قال الشيخ فوزان في النهي عن سب الريح. خلاصة الباب، هذا الباب إلى السهل، نحن لديتاي ونأي في في السب الدهر سيتان شلت كذا سيتو في كذا تو سا تو غوفيان أو باب كون أفيو أفون. قال الخلاصة، قال الإمام العزيمي رحمه الله والحاصل أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن لا يسبه ولا تعترض، تدق قدر الله وما شاء فعل كما تقدم. قالوا أن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي، لدو كوني أو شرعي. كوني كالريح سان أمر كوني، أو لتخملمنتر أو لا بلوي أو لا شالور، تو سا سي أمر كوني، تستسلم تطل شوى. كذلك الشرعي تستسلم في الصلاة في الصيام الحدود، تو سا تستسلم. قال لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لفت دان سلطة المخلوقات في الحقيقة صغفية عن سلطة الله، لأن ستخاتيو أن الممر في غير الريح في غير هو. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا الباب فيه رد على المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالسوء الظن بالله عز وجل أبغى من المفس بنسي الله سبحانه وتعالى أنه مثلا يفا بنصر المؤمنين يفا بسكوغير المؤمنين يفا بسكوغير سا رليجيون، تسا سي سوء الظن بالله. المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن بالله لأن وعد الله حق، والله يعلم، والله هو الحكيم إلى الحكمة. ولو سير بخوب المؤمن سبب بادير كيف بان سكوغير، وهكذا مناسبة الباب واضح. Cheikh l'Islam, il a cité ce chapitre Huna pour te montrer qu'il y en a ceux qui ont une mauvaise pensée sur Allah Azza wa Jal. Ça montre dha'f al-tawhid. Ça peut annuler le tawhid complètement et ça peut faire diminuer le tawhid. قال الشيخ الفوزان وفقه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد قال التنبيه على أن حسن الظن بالله عز وجل من واجبات التوحيد وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد عليكم السلام فحسن الظن سواجب واجب على المسلم يحسن الظن بربه ثم استدل بالآية قرأناها يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هذه الآية نزلت في أحد فرسي لا يتغفلي وبخفة عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أو بعدها المهم سمطر حال المنافقين في تلك الغزوة قال الشيخ الفوزان في عانة المستفيد قال والقصة حصلت في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش نعم قال فلما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى أن فيها غضاضة على المسلمين فالمؤمن يصبر فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فهذا حال الصحابة وحال المؤمنين يصبرون أما المنافق إن فرصة يكريتك فلهذا قالوا لو كان لنا من الأمر من شيء نعم ما قتلناها هنا صار بسبب et on l'a vu في باب لو et il a répété الآية هنا pour te montrer أن الناس سوء الظن بالله. Ils ont commencé à désespérer. Si on aurait cru, on ne serait pas venu, on ne se serait pas tué. Kada, kada, si. Tout ça, c'est dhan billah. T'as été éprouvé, faqat, isbir. Inna nasra ma'a sabr. Comme a dit Aïssa ou Salam. Le nasr, le fait qu'Allah est secours, c'est avec la patience. Ma'a sabr. Kala, wa yastaghilluha, wa yufassiruha, wa yukayifuha, ala hasbi hawa. قال إلى قوله كلما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها بأن المسلمين ليسوا على شيء إلى آخره معروف هذا حتى في هذا الزمن tu le vois quand les musulmans ils ont un ضعف dans un pays tu vois le منافق أول ما يقول c'est هذا alors allez-vous vous cette religion يعني vous vous êtes دائما هكذا les kuffar ils sont كذا et tu le trouves دائما يطعن في المسلم et يزكي الكافر دائما ça c'est حال المنافق قديما وحديثا أنه دائما لفرص contre المسلم دائما dès que le muslim il est قوي il stay dès que le muslim il est en ضعف il apparaît je vous avais dit alors c'était pas comme ça كذا كذا أما المسلم في الشدة وفي الرخاء il est pareil لا يطعن أبدا لا يطعن لأنه il est sûr que c'est le حق قالوا أن دينهم ليس بشيء ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظن السوء انتهى كلام الشيخ الفوزان سيأتي معنا كلام الإمام ابن القيم تفسير الآية سبيت واضح donc on a استفدت de la première آية أنه لا يجوز الظن السوء وظن غير الحق ظن الجاهلية أي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هذا لا يجوز ثم استدل بآية سورة الفتح قال وقوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء فهذا الآية واضحة أن سوء الظن بالله عز وجل من صفات المنافقين ومن صفات المشركين L'hypocrite et le mushrik, les deux ils n'ont pas de tawhid. Munafiq al-i'tiqad. Les deux ils n'ont pas de tawhid, c'est des kuffars. فلا يجوز التشبه بهؤلاء. Avoir des mauvaises pensées sur Allah عز وجل لا يجوز. Allah عز وجل c'est خالق, c'est الرحمن, c'est الرحيم. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a guidé, c'est lui qui t'a facilité. Fa c'est pas une petite épreuve خلاص. Pourquoi j'ai kada, pourquoi kada, si ça serait haq, il y aurait pas kada. بعض الناس ils le disent الان والعياذ بالله. Ils disent si la religion مثلا ça serait haq, لماذا on est toujours kada, لماذا nos pays sont pauvres, لماذا les kuffari ils nous ont fait kada. هذا سوء ظن بالله عز وجل. Le fautif c'est toi. Fais tawba, reviens tawhid, apprends ton din. Et Allah عز وجل va te faciliter. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Amma c'est toujours de la faute des autres, c'est pas sahih. قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء مأواهم النار. Le refuge هؤلاء c'est le feu comme tu le sais. Al munafiq wal mushrik c'est des kuffar. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهؤلاء سد كفرة. مناسبة الآية c'est comme la première. أن ظن السوء من صفات المنافقين من صفات المشركين. أي الظن السوء بالله عز وجل. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى أي في تفسير الآية الأولى وهذا الكلام اللي في زاد المعاد كما ذكر في الحاشية وكلام ابن القيم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله إلا سيتي بالتصرف كثير إلا سيتي بالمعنى أما سيتو غوفيان أزاد المعاد تدخل غادي كلمات تختلف جو التقديم جو التأخير لكن لا بس الكلام اللي مفهوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى أي في تفسير قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق سورة لعمران قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. نعم إذا فسر هذا الظن أي المنافق dès qu'ils ont vu أن المشركين ils ont pris le dessus. À un moment donné, il fait Ghazwat Uhud, comme tu le sais. Le prophète sallam, il avait dit à des sahabis, vous ne bougez pas de hadal makan, une montagne. Tumma, certains sahabis, ils sont descendus. Ils pensaient que c'était fini, il a akhiré, ils ont fait un ijtihad, radiyallahu anhum. Et al-mushrikoun, ils en ont profité, ils ont fait le tour et ils les ont attaqués par derrière. Had. Et al-munafiq, mubashara, il a eu un sourd dhambillah. Ils n'ont aucun sabr. Amma haoula khalas, ils ont pensé. Et c'est ça le sou'ad-dham, t'as une mauvaise pensée. C'est, comme a dit Ibn Qayyim, An Allah subhanahu la yansur rasoula. Et ils se sont dit, khalas, Allah Azza wa Jalla ne va pas secourir son rasoul. Wa anna amrahu sayadmahil. Sayadmahil, ay sayadhab. Ay la da'wa va s'arrêter, c'est fini. Ils vont tous nous tuer, intaha. Ça, c'est un sou'ad-dham billah. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser son din. Et il va laisser son prophète. Et il va laisser ses aulias, ses alliés. Et il va laisser prendre le kuffar les dessus. Et en ta'a, abadan, ça sera sourd dans billah. Hatta nahnu viad al-asr. T'es dans un endroit où il y a la da'wah. T'es dans un endroit où il y a le khayr. Où il y a le din. Où il y a le tawhid. Crois pas qu'Allah va laisser le khayr. Abadan. Ça sera sourd dans billah. Allah est éprouvé. Fakat. Tasbir. Et al-aqibatu li-taqwa. C'est ça, husnul dhan billah. حسن ظن بالله أن العاقبة للتقوى عاقبة للمتقين. أما tu penses que يعني des mushriks أو des كفار أو زنادقة ils vont prendre dessus sur le حق فهذا c'est سوء الظن. قال وفسر ça c'est le premier تفسير. قال وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار القدر c'est سوء الظن بالله. قال وإنكار أن يتم أمر رسوله. هذا ça ressemble au premier. أنهم يبنسوا que la da'wah du prophète صلى الله عليه وسلم va s'arrêter. وهذا أبدا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين حتى تقوم الساعة. حديث معاوية وغيره في الصحيحين. قال وأن يظهره الله على الدين كله. نعم أي أنه وإنكار ينكرون هذا أن la religion du prophète صلى الله عليه وسلم elle va pas prendre le dessus أن la religion d'Allah عز وجل elle va pas se propager أن كذا سوء الظن. Ils croient que la da'wah elle va s'arrêter. قال وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح الظانين بالله ظن السوء. قالوا إنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله عز وجل وعد المؤمنين بالفتح في سورة الفتح، ووعد المؤمنين بالنصر، ووعد المؤمنين بالتمكين في الأرض. قال وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق عز وجل. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. انتبه الكلام الآن لبخيسي، أن الباطل أحيانا يبقى بخندوسيسه الحق لا شك dans un pays, c'est possible. Amma, que le haqq disparaisse, et le batil il prend dessus toujours, هذا c'est dhan al-jahiliya, dhan al-saw. Dhan al-saw. L'insan, dès qu'il y a une épreuve, yasbir, et sache que le haqq il reprendra dessus. قال, ou inkar, an yakoun ma jara bi qadaihi wa qadarih, ou inkar an yakoun qadarahu li hikma baligha, يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشية مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، ينكرون القدر. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعل بغيرهم. أكثر الناس يظن ظن السوء إما pour lui مثلا il a une maladie خلاص. Il croit qu'on lui veut du mal, il croit que c'est pas juste. Ça, c'est le Van Sou. Pourquoi t'as pas une bonne pensée, un Van Hassan, et tu mets dans ton cœur que Allah Azzawajal te veut du bien, il te kaffar tes donos, peut-être que t'as fait des erreurs, il a akhiré, et que c'est un bien pour toi. Awalan, tu vas avoir des fruits, tu vas te reposer, t'as stalih. Deuxièmement, tu vas pas tomber dans ce péché. Troisièmement, ça montre que t'as un tawhid qawi. Amma Bardanas, une petite épreuve. فكما قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف إذا الله عز وجل على حرف إلى أن يبخل يبتود لسه والعياذ بالله كما في سورة الحج. قال وفيما يفعله بغيرهم كذلك إما ses enfants إما son mal إما quelque chose إلى سوء الظن si ça serait حق pourquoi كذا إلى بعضهم يرتد يصرح إذا سوس الدين يسخي حق يغير با كذا نو سي توجور كذا. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده عز وجل. فأنت الآن بالقيم تدن لا سوليسيون سي tu veux avoir un ظن حسن بالله عز وجل tu dois apprendre ta عقيدة. أي ابن القيم يتمنى أن personne يبغني من هذا sauf celui qui connaît Allah ses noms et ses attributs. هذا il va être épargné. لماذا؟ لأن il va connaître Allah. Il sait qu'Allah il est à la كل شيء قدير. Il sait que s'il veut Allah عز وجل il t'enlève ta maladie, il t'enlève كذا. Il a un ظن حسن. Il sait qu'Allah il veut son bien. Il sait qu'Allah c'est pour l'élever. Il sait qu'Allah il fait ça c'est pour t'enlever tes péchés. Il a akhiré. C'est un musulman. فلا solution c'est le mu'taqad al-sahih. La solution à tous les problèmes c'est l'aqida al-sahih. Tout. Enfin, ça te montre l'importance de connaître le mu'taqad al-sahih. Tu trouves une personne qui n'a pas une bonne aqida, ou qui n'a pas étudié l'aqida, la moindre chose, elle peut le faire bouger. Elle peut le faire trembler, elle peut faire tomber. La moindre chose. Une petite chose. Foulan, il a dit quelque chose, khalas. Il dirait, qadar Allah wa majab'al, comme on a vu dans le dars, husnu dhanbillah, il a une bonne aqida, ça ne le fait pas bouger. Et, ta'ammal sirat al-rasul alayhi salatu salam. Ta'ammal sirat al-rasul alayhi salatu salam. Comme il a été prouvé, et vu que c'est un rasoul, il est à la mu'taqad sahih et il est à la yaqin, andr, ça lui a fait aucun mal. Qala falyatani al-labib. Al-an c'est une nasiha d'Ibn al-Qayyim. Qala falyatani al-labib al-nasih li nafsihi bihada. Aïe, celui qui veut du bien pour lui. Falyatani bihada. Il se préoccupe min hada. Aïe, il apprend sa aqida sahiha. Il apprend les noms d'Allah, il apprend les attributs d'Allah, il apprend tawhid. Hatta يصبر إلى حسن الظن بالله عز وجل. قال وليتوب إلى الله. كذلك celui qui a une mauvaise pensée ou il lui est arrivé من هذه الأمور يتوب إلى الله ومن تاب تاب الله عليه. فلا personne c'est pas trop tard. Il fait التوبة et Allah il lui pardonne et il apprend son dîn et il corrige les erreurs. هكذا المسلم. T'as fait des erreurs, c'est pas la fin là. Allah Azza wa Jalla yatoub. Inna Allah yaghfiru ad-dhunub jami'a. قال وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. Ibn Qayyim dit si tu cherches fatashta, c'est le fait de chercher, tu trouveras كثير من الناس ils ont تعنتا على القدر, ils acceptent pas. Pourquoi? Mais si d'aïman tu trouves ça, si on aurait fait ça, on avait fait Babla. Et là, ça montre un acte de tawhid. Léana, on avait vu, si le qadar il est passé, t'as plus à dire merci. Abdan. Qala, walau fatashta man fatashta, la ra'ayta indahu ta'annutan ala al qadar. Fi nuskha ala al muqaddar. Qala, wa mulamatan lah. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza. Si on aurait fait kada, si on serait passé par là, si on aurait fait ça, on l'a vu vivable. Ça montre ta'af al-tawhid. Qala fa mustaqillun wa mustakdir. Imma, il y a des gens, ils le font beaucoup ou un peu. Lakin akhtar al-nas la yaslamu. Akhtar al-nas, ils sont fihad. Qala wa faddish nafsak. Hal anta salim amla. C'est ça l'essentiel. Léana, nous, que Foulan et Foulan, la plupart des gens, ils font ça. Anta, ça te fait aucun mal. Lakin Ibn Qayyim dit, fa faddish nafsak anta. Et regarde ton nafs anta. Est-ce que tu es salim amla? Est-ce que tu as cette chose, Amla? Si tu as cette chose, fais tawbah. Demande pardon, apprends ton dîn. Si tu n'as pas cette chose, ihmadillah ala tawfiq. Thumma dhakara baytun naqra, dhakara baytun naqra. Qala fa in tanju minha tanju min dhi azimatin. Wa illa fa inni la ikhaluka nadiya. Wa illa fa inni la ikhaluka nadiya. قال هذا البيت قال والبيت المذكور من كلام الفرزدق انتهى كلامه رحمه الله اي كلام ابن القيم فهذا الباب صار باب عظيم حسن الظن بالله كذلك يحسن الظن بالمؤمنين المؤمن اخو المؤمن toi tu as pas une chose qui montre l'inverse تحسن الظن به اما بعض الناس ils ont un sou الظن بالاخرين خاصه بالمؤمنين هؤلاء يفعلون كذا هؤلاء كذا que des ظنون. Que je pense, on m'a dit apparemment, il n'y a rien de sûr. S'il y a quelque chose de sûr, ansah. Et montre. Et c'est ton frère, aide-le. Amma les rumeurs, on m'a dit peut-être, il a akhiré. Hada la yamfa. Hada la yamfa. Hada c'est mudarrat dhunun. Fahada. Hada al-bab. Il est mukhtasar. Il kalam non qayyim. Il est mufid. Qala. Al-shir sa'di rahimahullah khulasat al-bab. Wa dhalika. أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يعمله أو يعلمه. قال وما توعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل فاعتقاد هذا من الإيمان. نعم إساس من حسن الظن بالله أنك أنت أيها المؤمن تدوك خواه الله en ses prophètes et en ses livres. Et dans le Coran, مثلاً, كم من الآيات, on en a cité quelques-unes, أن الله عز وجل, il va secourir le Nabi. أن وعد الله حق, أن العاقبة للتقوى. فتوسع أنت, tu dois y croire. قال فاعتقاد هذا من الإيمان وطؤمانينة القلب بذلك من الإيمان. قال وكل ظن ينافي ذلك. Toutes les pensées qui contredit هذا, أن la religion ne va pas être secourue. Anna, la religion d'Allah Azzawajal, elle va s'arrêter. Anna, tout ça, c'est min dhan al-jahili. Qala fa innahu min dhunun al-jahiliya al-munafiya li-tawhid. Li-annahu su'udhan billah. Wa nafi kamalih. Wa takdhib li-khabarih. Wa shakkin fi wa'dih. Wallahu a'lam. Fala yajouz had. Sahih, la personne qui ça, c'est comme s'il avait des doutes. Est-ce que la religion va prendre le dessus? Est-ce qu'on est à la haq? Peut-être que ce qu'on fait, c'est batil. Wa la'yadu billah. Tout ça, c'est su'udhan. La yajouz min shurud la ilaha illallah, c'est que tu sois à la yaqin. وتعلمون النبي في الواجبات كفر الشك avoir des doutes sur les prophètes, sur le Coran, sur le haq. فالإنسان يعني يستعد بالله عز وجل من الشيطان et il apprend son din et il sait que Allah عز وجل il est capable de tout. Allah il sait tout, il est capable de tout et celui qui étudie الأسماء والصفات ça va lui faciliter. هذا والله أعلم. قال رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر. المناسبة واضحة. Tu vois le tertib de Cheikh l'Islam, أنه il a cité des exemples de sous-ordre d'Allah, Et on avait vu parmi ça le fait de ne pas croire au Qadar. Thumma, juste après, il cite un bœuf et ceux qui renient le destin. Et ça, c'est min sou'ud dhan billah. Et Allah Azza wa Jalla, il sait tout. Il a tout écrit, il a tout créé. Tout ce qui a fait le kaun, il l'a voulu. Celui qui ne croit pas en ça, il a un sou'ud dhan billah. باب ما جاء في منكر القدر اي سكي غني القدر والقدر تقدم معنا في كتب العقيده لكن فين خلاصه بسرعه اما والله الحمد نحن هنا في هذا ديتاي في اللمعه في الواسطيه في الطحاويه في التقريب تقريب التدموريه هنا في ديتاي في هذا Et nous, on va l'akhas, on va résumer. Mais les détails, ce qu'on va faire l'aqida, vous les verrez dans ces hadiths. Avant, munasabat al-bab, qala al-Sheikh al-Fawzan, annahu lamma kana tawhid al-rububiyyah, la yatim illa bi ithbat, kana al-qadr. Et ce qu'il dit, j'ai oublié un mot. Munasabat al-bab. Ithbat al-qadr. Illa bi ithbat al-qadr. Ana jami illa bi ithbat. إلا بإثبات القدر والإيمان به ذكر المصنف أي شيخ الإسلام رحمه الله ما جاء من الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به القدر من أركان الإيمان كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره celui qui croit pas en قدر il croit pas au إيمان celui qui a pas d'إيمان c'est un كافر il a pas de توحيد فإثبات شيخ الإسلام أن le fait de nier القدر جملة وتفصيلة لا بيرسون سان كافر بيرسون سان كافر لأن إلي أوبليجي دو كواغ أو القرآن إلي أوبليجي دو كواغ أو هذا القدر لو بروفيت صلى الله عليه وسلم نوز انفورمي كيف القدر الله عز وجل إلى ريفيلي أو بروفيت في القرآن سولوي كي ني القدر إلى أنولي سون توحيد أما القدر لغة القدر لغة أون فاسيتي لي تعاريف الإحاطة بالشيء قال فمعنى قدر الله الأشياء أي أحاط بها علما وكتابة ومشية وخلقا أي الله عز وجل c'est lui qui sait avant que la chose elle se passe c'est lui qui a écrit comme on va voir les hadiths hadith عبادة وغير حديث ابن عمر أن الله عز وجل il a tout écrit 50,000 ans avant la création كذلك أن الله عز وجل ce qui se passe il l'a voulu لأن سيئة شوز كي سباس يا الله اللي لفو با سامتخ الضعف يا الله اللي منزع عن هذا فالتوس كي سباس الله اللي لفو خير أو شر لو خير سواضح لو شر الله اللي حكمة يا با إن شوز كي سباس دون كون الله اللي لفو با أبدا توس كي سباس الله اللي لفو إما شرعا إما كونا إرادة شرعية إرادة كونية وخلقا كذلك توس كي سباس الله سلوك اللي أكخي الخير والشر سيسا القدر Ça te montre que le qadar il est à la arba maratib. Il y a 4 degrés, 4 maratib fil qadar. Al martaba l'oula, avec le dalil, al ilm. Al an, on a cité le ta'rif. Le ta'rif, d'accord, ibn al-Qayyim fi jiva al-Ali, c'est un kitab jamil, jiddan fi le qadar. C'est min ahsan ma kutib. Shifa al-Ali, ibn al-Qayyim. المهم نحن الان on a compris du ta'rif que le qadar il est 4 niveaux 4 degrés le premier degré pour que ton qadar soit sahih العلم نعم ان الله يعلم كل شيء tout ce qui se passe Allah il sait il se passe avant que la chose il connaît il sait subhanahu wa ta'ala avant que la chose elle se passe ma dalil hein نعم الله بكل شيء عليم كثير آية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض لا توزن مرتبة الكتابة أحسنت الدليل نعم كل شيء قدرناه في إمام مبين أحسنت كذلك الآية qu'on a cité dans le premier c'est un dalil sur l'ilm et sur le kitab ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الشاهد إن ذلك في كتاب الله سيت إذا يكري في كتاب اللوح المحفوظ المرتبة الثالثة نعم أن الله خلق كل شيء الخلق ما الدليل دليل في هذا الله خالق كل شيء. هذا الدليل. ايه أدلة كثيرة. لا دغنيغ مرتبة ما هي؟ المشيئة. اي انك tout ce qui se passe c'est la volonté d'Allah عز وجل. Y a rien via dans le monde qui se passe et Allah il le veut pas ابدا. اما شرعا الصلاة الصيام الزكاة الجهاد tout ça c'est irada شرعية Allah il le veut شرعا il l'aime. اما كونا les guerres les meurtres la pauvreté les maladies il a une hikma. Et on avait vu نحن في دروس العقيدة la différence entre irada شرعية كونية راجعة هناك. والدليل دليل الأخير المشيئة معروف ولو شاء ربك ما فعلوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك on avait vu et on finit avec ça avant de passer au adillah أن الناس et ça c'est مهم في باب القدر ils sont divisés les gens ils sont divisés في باب القدر trois groupes deux extrêmes et un juste milieu. Le juste milieu c'est Al-Sunna, ils croient au qadar. Les deux extrêmes, من هم الأول الجبرية الجهمية. Qu'est-ce qu'ils ont fait هم في القدر؟ أحسنت أثبتوا القدر لكن ils ont fait du غلو. Ils ont dit نعم الله il a tout écrit لكن ils ont exagéré حتى ils ont enlevé قدرة الإنسان. أي توا t'as plus le choix. Allah il a tout écrit. T'as un kafir t'as pas le choix. T'as un muslim t'as pas le choix. Tu fais zina c'est pas grave t'as pas le choix. Tu bois, tu tues, t'as pas le choix. Ouais, tu fais salat, t'as pas le choix. Wahada c'est valal. لأن الإنسان إلى المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي ta volonté, elle est au-dessus de la volonté d'Allah. لكن t'as une volonté. Si t'aurais pas de volonté, ça serait du dolm. Allah t'a créé et t'a écrit kada, tu vas en enfer, t'as rien pu faire. C'est du dolm. Là, l'insan il a une volonté. Wahada ma'rouf. Fahaoula ils sont égarés min hada al-bab. Ils sont égarés من هذا الباب. أثبتوا القدر لكن ils ont fait du غلو. Et هؤلاء c'est الجهمية الجبرية. الطائفة الثانية من هم؟ Et qu'est-ce qu'ils ont dit؟ قدرية القدرية المعتزلة. أحسنت. هؤلاء ils ont fait le contraire de الطائفة الأولى. C'est un autre extrême. Ils ont dit نعم la personne il a une مشيئة. لكن ils ont fait du غلو. Et ils ont dit Allah عز وجل il a pas de machia. Aïe ta volonté, anta c'est ta volonté. Allah il peut rien faire. Ou al-iyadu billah. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Hatta al-ghulam minhum, et c'est des kuffar bil ijma', ils ont dit anna Allah عز وجل il sait pas ce qui se passe. Allah il a pas de ilm. Sauf si la chose elle se passe. Tout le monde Allah il sait. Amma avant Allah il a pas de ilm. قالوا أن الأمر عنف كما في قصة ابن عمر في صحيح مسلم. قول الحق c'est le wasat, أهل السنة. الله il a tout écrit, الله il a tout destiné, et أنت أيها العبد t'as une volonté. Fais الصلاة. Si tu veux tu fais, si tu veux tu peux pas. Et Allah il sait si tu vas faire ou tu vas pas faire. Ah, c'est ça le mu'taqad الصحيح. فريق في الجنة فريق في السعير. ولا يظلم ربك أحدا. حسن الظن بالله أن الله لا يظلم أحد. Ça c'est résumé de ce qu'on a vu fille. Al-Qadar et fil haqiqa, celui qui veut comprendre et répondre au Shubah et les Adillah. Tout ça, il y a des livres. Il y a des chapitres dans le Wastiya. Il y a un chapitre dans le Tahawiya. La fin de Tadmouriya, c'est que sur ça. Et nous, on avait fait avec les frères, walillahi alhamd. Enfin, celui qui n'a pas fait, Inch'Allah, l'amr ça. L'essentiel, huna, dans ce bab, c'est que tu comprends le hukm de celui qui nie le qadar. C'est ça. Et que ça contredit Tawhid. Amma, les détails du destin, du qadar, hada, c'est dans des livres à part. قال رحمه الله قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده أي الله عز وجل قسم بالله قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم عن ابن عمر والحديث ثبت كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة. استقصى نحن لا يفي أن بعض الناس يسوفين فواغ ابن عمر معمر بن يحيى فيما أذكر وآخر من التابعين يسوفين فغ الحج أو العمرة يسوفين ابن عمر صحابي posé une question. Ils ont dit, ya Aba Abdurrahman, il y a des gens indana, sur le Basra en Irak, ils disent anna al-amr unuf. Aïe, anna al-amr, aïe, ce qui se passe, Allah Azza wa Jalla, il ne sait pas. Allah, il connaît qu'après que ça se passe. Ça, c'est du kouf. Ibn Omar, il a dit, لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفق في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر. Ça te montre أن celui qui croit pas au qadar c'est un kafir. Ibn Omar il les a kuffar هنا لأن الله عز وجل il accepte pas des kuffar. أما مسلم si fait sadaqa ولو c'est عاصي الله il accepte de lui. Si il est sincère الله il accepte. أما الكافر il accepte pas. فهذا c'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité هذا. قال Cheikh الفوزان مناسبة الأثر للبال قال بيان حكم منكر القدر. نعم صمت كسان كافر. أما يا تفصيل لأن ينا منهم يخاف وعلم يصاف كالله يسي لكن يزون دي شبه هؤلاء سبا دي كفار هؤلاء دي ظلات. قال الشيخ صالح عن الشيخ حمده الله قال إنما كان كذلك لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم. الله لا يقبل دي مسلمين ولو سان عاصي ولو سان إيماني لضعي. Un musulman, ses œuvres, elles sont acceptées. S'il a les conditions, il est sincère, et il suit la sunna du prophète, alayhi sallam. Qala idh al-islam, shartun fi sihhat qabul al-amal. Al-a'mal. Wa man ankara al-qadar wa lam yu'min bil-qadar, fa innahu la yakun musliman. Fala yuqbal minhu amalun. Hada. Fa anta tustafad de la qissade ibn Umar, anna celui qui croit pas en qadar, jumlatan wa tafsila, c'est un kafir. Fa ta la réponse, un bab, ma ja fi munkir al-qadar, la réponse c'est أنه سكافر. أما ceux qui ont des شبه الأشاعرة ils ont des شبه في القدر القدرية المعتزلة ils ont des شبه في القدر pas الأول الأول c'est des كفار. أما المتأخرين الآن et كثير من الناس ils ont des شبه في القدر par rapport à ces شبه c'est un ضل. أما celui qui nie tout pas de علم pas de كتابة pas de خلق pas de مشيئة هذا سكافر لا شك. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. صار دليل على الكتابة اكتب. فقال ربي وماذا أكتب. صار دليل أن الله عز وجل في parler qui il veut. القلم il a parlé. ربي ماذا أكتب. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ففي دليل على القدر مقادير كل شيء. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. قال الحديث صحيح بشواهده. نعم إلى ثابت. فالشاهد من أن السلوك خوفه قدر ليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع مسلم ليس مني. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الرواية صحيحة كذلك تلك رواية إذا صحح الشيخ الألباني. قالوا في رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه الرواية صحيحة كذلك وقد صحاه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. فنعم للصحيح فصمت حكم سلوك الخوف والقدر أحرقه الله بالنار فكافر كافر بالله عز وجل. سلوك ني أن دي بيلي دي لافوا سان كافر كسسوا القدر كسسوا الإيمان بالله كسسوا الإيمان بالملائكة بالرسل سان كافر صلى الله في كتب العقيدة. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي ابن الديلمي تابعي كبير رحمه الله أتيت أبي بن كعب الصحابي أبو المنذر رحمه رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. إلى ذلك الشخص في قلبه فيفلأ أدليل النصيحة حتى يطمئن ساستموت أنك ستك الشخص تدمون بعد أن يسيقار ديقار جسك يسيقار والعياذ بالله. فهذا إلى أدمضي أبي بن كعب فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. Aïe, tes œuvres, elles ne sont pas. Allah, il n'accepte pas jusqu'à que tu crois au Qadar. Celui qui ne croit pas au Qadar, Allah, il n'accepte pas ses œuvres. Et Allah, il n'accepte pas les œuvres des kuffars. Amma al-Muslim, il accepte. Qala wa ta'lam anna ma asabak lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun yusibak. Ça, c'est tamarat al-Qadar. Ça, c'est le fruit du Qadar. Anna, ce que Allah Azzawajal t'a destiné, tu l'auras. Ce qui ne t'a pas destiné, tu ne l'auras pas. Ou alors, tu fais ce que tu veux. Ça te montre, Anna, si une chose, tu n'arrives pas à la voir, tu n'arrives pas à la faire, Qadar Allah ma jabal. Allah, il n'a pas voulu. Qala wa law mutta ala ghayri hadha la kunta min ahli an-nar. Ça, c'est Karam Ubay. Si tu meurs et tu crois pas au Qadar, tu es min ahli an-nar. Qala fa ataytu Abdallah ibn Mas'ud wa Hudayfah ibn al-Yaman wa Zayd ibn Thabit. هؤلاء من كبار الصحابة ابن مسعود حذيفة زيد ابن ثابت قال فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فحديثة صحيحة لا شك قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح قال حسن وهو موقوف من حديث أبي وابن مسعود وحذيفة ومرفوع من حديث زيد كما في المصادر المذكورة إلى آخره تصاص ثابت عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الشيخ ابن باز رحمه الله أي لا يكسبك سيئ C'est Athar. Ou il a expliqué le hadith Ubadah كذلك. قال لن تجد طمأنينة الإيمان وراحته وذوقه إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. Celui qui ressent ça et qui a cette aqida, il va trouver un goût à l'Iman. Tout ce qui lui arrive, قدر الله ما شاء. Et il fait les asbab. كما سيربي عليه قال وهذا هو الإيمان بالقدر فإذا آمن بهذا انشرح قلبه وعمل بما شرع الله له ويأخذ بالأسباب ça veut pas dire que tout est قدر الله et tu fais aucun أسباب لا tu fais الأسباب لأن toi tu sais pas ce qui va se passer bon ou mauvais tu sais pas أنت tu fais les أسباب et ce qui t'arrive que ça soit bon ou mauvais si c'est bon تحمد الله si c'est mauvais تصبر et tu sais que c'est Allah qui l'a écrit ça te donne un fruit عظيم فهذا الباب نقف هنا أما هنا نحن ce qu'on voulait savoir et c'est le but il a cité le chapitre هنا أن celui qui nie le destin il dit il n'y a pas de قدر il n'y a pas de قدر هذا c'est un كافر هذا c'est un كافر et Allah il n'accepte pas ses œuvres ولو si il fait une صدقة مثل أحد Allah il n'acceptera pas الكافر Allah il n'accepte pas فالإنسان يؤمن بالقدر ويؤمن بجميع مراتب القدر يستسلم لله ولقدر الله ولشرع الله Il demande d'aïman Allah Azza wa Jalla al-Sabat. Ya muqallibul quloub, tadbit quloubuna ala dinik, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.